بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 12. كتاب التفليس. من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء، ولا حجر بالمؤجل، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر. ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر، وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح. ولا يحجر بغير طلب، فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر، وإلا فلا. ويحجر بطلب المفلس في الأصح، فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر. ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغى، والأظهر بطلانه. ولو باع ما له لغرمائه بدينهم بطل في الأصح، فلو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته، ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم، وإن قال عن جناية قبل في الأصح. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد، والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه، وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن. فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما. يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء، ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار، وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريم إلا بجنس حقه اشتري، وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم، ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع، ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم، فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة، ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر، وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن، وفي قول يحاص الغرماء، وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسبه، ويباع مسكنه وخادمه في الأصح، وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه، ويترك له دست ثوب يليق به، وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب، ويزاد في الشتاء جبة، ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته، وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه. وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكر، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة، وإلا فيصدق بيمينه في الأصح. وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهده خبرة باطنه وليقل هو معسر، ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا. وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر. والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به. فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه. من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع، والأصح أن خياره على الفور، وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والاعتاق والبيع، وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع. وله شروط، منها كون الثمن حال وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح. ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع، ولا يمنع التزويج، ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة، وجناية المشتري كآفة في الأصح. ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف، فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد، فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن. وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. ولو زاد المبيع زيادة متصلة كثمن وصنعة فاز البائع بها، والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري، ويرجع البائع في الأصل. فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه، وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم، وقيل لا رجوع. ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله، وأولى بتعدي الرجوع. ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها، وإن امتنعوا لم يجبروا، بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه. والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس. ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو بأجود، فلا رجوع في المخلوط في الأظهر. ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس، وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ، أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس. ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا، وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة. باب الحجر. منه حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن للمرتهن، والمريض للورثة، والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين، ولها أبواب. ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة، وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، والبلوغ باستكمال 15 سنة أو خروج المني، ووقت إمكانه استكمال 9 سنين، ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح، وتزيد المرأة حيضا وحبلا، والرشد صلاح الدين والمال، فلا يفعل محرما يبطل العدالة، ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم. والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير، ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما، وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، والمحترف بما يتعلق بحرفته، والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها. ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر، ووقته قبل البلوغ وقيل بعده، فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله. وقيل يشترط فك القاضي، فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، وقيل يعود الحجر بلا إعادة، ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح. ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي، وقيل وليه في الصغر، ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر، وقيل القاضي. ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا اعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه، فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله. ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح، ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر، ويصح بالحد والقصاص، وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان، وحكمه في العبادة كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه. وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه، وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه، والمذهب أنه كمحصر فيتحلل. قلت ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه، والله أعلم. فصل في من يلي الصبي، مع بيان كيفية تصرفه في ماله. ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي، ولا تلي الأم في الأصح. ويتصرف الولي بالمصلحة، ويبني دوره بالطين والآجر لللبن والجص، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئته للمصلحة، وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به، ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. باب الصلح. هو قسمان، أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان، أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، ولا يصح بلفظ البيع، والأصح صحته بلفظ الصلح، ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه، ولو صالح من دين على عين صح، فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان، وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما، وبلفظ الصلح في الأصح، ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغى، فإن عجل المؤجل صح الأداء، ولو صالح من 10 حالة على 5 مؤجلة برئ من 5 وبقيت 5 حالة ولو عكس لغى. النوع الثاني الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى، وكذا إن جرى على بعضه في الأصح، وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. القسم الثاني يجري بين المدعي وأجنبي، فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح، ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه، وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها، وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح. فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة. الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة، ويحرم الصلح على إشراع الجناح، وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة، وقيل إن لم يضر جاز، وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله، وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين، وأهله من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره. وهل الاستحقاق في كلها لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان:

وقيل تصح برضاه، وتصح بالدين اللازم وعليه المثلي، وكذا المتقوم في الأصح، وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح. والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه، ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة. وفي قول تصح بإبل الدية وعليها، ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا، وصحة وكسرا في الأصح. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل. فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له، وقيل له الرجوع إن شرطا يساره. ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر، أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة. وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري. ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق أحلتني، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق بل أردت الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه. وفي الصورة الثانية وجه. وإن قال أحلتك فقال وكلتني، صدق الثاني بيمينه. باب الضمان. شرط الضامن الرشد، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح، ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضي منه، وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا فبما يكسبه. والأصح اشتراط معرفة المضمون له، وأنه لا يشترط قبوله ورضاه، ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرفته في الأصح. ويشترط في المضمون كونه ثابتا، وصحح القديم ضمان ما سيجب. والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة، وكونه لازما لا كنجوم كتابه. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح، وضمان الجعل كالرهن به، وكونه معلوما في الجديد. والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية، ويصح ضمانها في الأصح. ولو قال ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته، وأن يكون ضامنا لعشرة. قلت الأصح لتسعة، والله أعلم. فصل في كفالة البدن. المذهب صحة كفالة البدن، فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه. والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، ومنعها في حدود الله تعالى،